فقد وصلنا بحمد الله تبارك وتعالى إلى إبدال الهاء. لا نقرأ رحمة الله. إبدالها. قد أبدل الهاء من الهمزة. فقال أرقت الماء في أرقت. فقال أرحت الدابة في أرحتها. وأنرت الثوب في أنرت. وهبرية في إبرية. وهو الوسخ الذي يسقط من الرأس. وقالوا في إياك إياك. قال الشاعر كأننا قرأنا ذكروا في غير هذا المكان فهياك والأمر الذي إن تمسعت مواجه الله عليك مصادره. وقد أبدل الهاء من الياء. قالوا هذه أمة الله. الياء هو الأصل. هذا ذكر إبدال الهاء من الهمزة في أولى إثار حفظت عن العرب، ثم ثنى بذكر إبدال الهاء من الياء. عندنا هذه هذه هذه أمة الله. وهذه عندك هذه هي الأشبه هذه بالهاء. يأتي بما تكلموا ثم يلبي على أصل. قال الياء هو الأصل. قالوا هذه أمة الله. الياء هو الأصل. وقوم يبدلون من الياء هاء في الوقف فيقولون هذه وينشدون هذه شهور الصيف عنا قد انقضت. فما للنوى ترمي بليلى المرانية. فإذا وقفوا قالوا هذه. وإذا وصلوا عادوا إلى الياء لأن الياء هي الأصل. هذا ينظر هذا لأن الذي يقول هذه إذا وقف يقول هذه. لماذا هذه الهاء بدل من الياء؟ القراءة هذه هذه إلى أن ينقل ذلك عن العرب أنفسهم، يحفظ عن من كان يقول هذه في لغته أنه إذا وقف عليها وقف بالها. هذا أمر آخر. ويمكن أن يكون قد وقف بها السكت مجتمع ساكنا هذه السكت هذه هذه نعم اللغة هذه لكن لا هم هاء السكت إنما تجلب لبيان حركة الآخر لا للدخول على الساكن. هي تجلب لغرض فقلت هذا فيه نظر أن يدعى أن الوقوف على هذه بالهاء دون الياء فيها نظر في لغة من يقف أو يجعل هذه بالياء لا بالهاء من يقول هذه لا هذه. قال وإذا وصلوا عادوا إلى الياء لأن الياء هي الأصل. وإنما أبدل الهاء من تغيير الوقت. ومنهم من يثبت الهاء في الوصل والوقف ساكنة فيقول في الوصل هذه أمة الله. ومنهم من يسكنها في الوقف فإذا هذه لا الساكنة هي بدل الياء الساكنة هذه فوضعوا الهاء بدلها. ومنهم من يتصرف فيها بالكسر دون بلاتين. ومنهم من يسكنها في الوقف فإذا وصلها كسر فقال هذه أمة الله هذه أمة الله. ومنهم من يسكنها في الوقف فإذا وصل شدها هاء الضمير فأشبع الكسرة ياء فقال هذه أمة الله. فهذه لغات في هذه الكلمة. وقد أبدلوا الهاء من الياء. عندنا انتبه فأشبه فقالوا هذه أمة الله، قال هكذا رسمت هذه الكلمة في المخطوطة، ورسمت في كتاب السيبوي موصولة بياء هكذا هذه بالياء. كيف هي عندكم؟ بالهاء مكسورة. لا لا، الطابقة المخطوطة من المخطوطة التي اعتمدها عنده بلا لا بالياء، ولكن ترسل بياء صغيرة مقصود من جهة تقسم، لكن عند سيبوي زعم أنها ألحقت بالياء نفسها لا بالصغيرة. هو قال ورسمت في كتاب سيبوي، من أين له؟ هذا مرده إلى الوقوف على الأصول، لا على إلا أن ينبه المحقق على الأصل. في نسخ المكودي بعض غير يرسم لما قال ذلك مفرد من ذكر المشير ذي وديه، هو عدد الواقع، بعضها يرسم يعني تفرقة، وبعضها يرسم يعني صغيرة. وقد أبدل الهاء من الياء فقالوا دهدوهة، هكذا عندك دهدوها، عندنا هنا دهديهة. هم قالوا دهدوهة ودهدوية، وقد تخف. فقالوا دهدوهة في دهدية الجعلي، هكذا شديدة الجعلي أو الجعل. الجعل ودهدوها على هذا الوزن. عندنا هنا دهديهة، ثم قال دهدية هي القول المتنبه، وصل دهدية الدحرة يعني فعلوة فعلوة فعلوة. في دهدية الجعلي، في دهدية الجعلي لأنها من دهديته. وقالوا هنيهة في تصغير هنوة، والأصل هنيوة، فلما اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون قلب من الواو ياء وأدغم الياء في الياء فقالوا هنية. ثم استثقل قال هكذا هذه الكلمة رسمت في المخطوطة هكذا هيية بثلاث ياءات، أين في المخطوطة عندها؟ فقالوا هيية بثلاث ياءات. ثم استثقلوا، لا لا، قال رسمت هنية فقال هنية هذه الكلمة رسمت في المخطوطة هكذا هيية بالنون، حتى تذكر الفروق يعني أصوبها هي. نعم. ثم استثقلوا التضعيف فقلبوا من الياء هاء فقالوا هنيهة. فهذه هاء أبدلت عن ياء، أبدلت عن، عندنا من الأولى أبدلت من ياء أبدلت عنها، يعني عندنا جميع. فهذه هاء أبدلت عن ياء، عن ياء، عن ياء، إيه هنا عندنا من ياء. وقالوا في قول من، وقد سبق نحو هذا عن كذا عن كذا مرتين. ومن من، وقالوا في قول من القيس وقد رابني قولها يا هناه ويحك ألحقت شرا بشر، لأن هذا لأن الهاء بدل من واو، بأن لأن الهاء بدل من الواو، وهو فعال من هنوك سقطت، وهو فعال من هنوك، وأصله يا هناو لقولهم هنوات. قال الشاعر أرى ابن نزار قد جفاني وملني على هنوات شأنها متتابع. كم مرة هذا البيت ابن عيشة وهذا كذلك. هذا أول موضع ولا لا؟ أو سبق ذكره الثاني. لا شأن هذا البيت هذا. كما قال سعد. وليتهم أو لمن ينسب البيت هذا؟ هذا كتبه في صفحة 350. ولا يعرف لها قائل. الله المستعان. هذا شأنه. ولا يعلم لها قائل. قال وقال قوم الأصل يا هلاو فأبدلوا من الواو فأبدلوا نعم فأبدلوا من الواو همزة لوقوعها طرفا بعد ألف زائدة فقالوا يا هلاو ثم أبدلوا من الهمزة هاء وقالوا وقالوا نعم لكن هؤلاء عندهم يا هلا عندنا في وقالوا يا هناه فعلى هذا التقدير عندنا يرحمك الله كلها أبدلا من همزة أبدلت الواو في مخطوط بالسكون قلنا في الصدق أدرك مدة وقد أبدل الهاء من الألف فقالوا هنا لأن الثالث ولا لا؟ نعم عندنا من من الواو رابعا من الهمزة ومن الياء من الواو ومن الألف الحروف المد مما يشبهها فقالوا هنا في هنا وهذه الألفاظ حفظت عن العرب مضى هذا ولا لا ليس قياس قال الشاعر قد وردت من أمكنة منها هنا ومن هنا وأحد ما قيل في قوله تعالى مهما تأتينا به من آية المدى عنه الأصل فيه ما فقلبوا من الألف الأولى هاء فقالوا معنا قال الشاعر هذه دعوة ولا لا هذه دعوة وتسلك كثيرا يدعى في بعض الحروف أنها مركبة لكن ومهما في يدعون أنها مركبة الله نجاك بكفي مسلمة يهربون من لأن الأصل فيه الحق يوضع على حرف أو حرفين اسم المبني من بعد ما وبعد ما وبعد ما عندنا الله نجاك بكفي مسلمة من بعد ما وبعد ما مباشرة هكذا عندكم في المخطوط الصور الله نجاك بكفي مسلمة من بعد ما وبعد ما وبعد ما والأصل ما عندنا سنة انتهت والأصل ما فأبدل من الألف هاء وعلى ما بينت لك يجري بدل الهاء هذا كله سقط عندنا هذه واضح أنها عبارته أنت من بعد ما وبعد ما وبعد ما انتهى الكلام ثم قال إذن متى كانت فاء الكلمة حرفا مطلقا وحروف إطباقه الصاد والضاد والطاء والراء فإذا بنيت افتعل من كلمة فاؤها أحد هذه أين؟ متى كانت الكلمة حرفا مطلقا؟ فإذا بنيت افتعل من كلمة وفاؤها أحد هذه الحروف الأربعة فإنك تبدل من تاء الافتعال طاء في جميع متصرفات الفعل. في جميع متصرفات الفعل من ماض وحاضر ومستقبل ومصدر واسم فاعل واسم مفعول. فإذا بنيت افتعل من الصلح فأصل الكلمة يصطلح. فأصل الكلمة أن تقول يصطلح، إلا أنهم ثقل عليهم أن يخرجوا من استعلاء الصاد وإقباطها إلى همس التاء وضعفها، فطلبوا حرفا معدلا فوجدوه هكذا معدلا، لأنه يوافق الصاد في إطباقها. لأنها توافق الصاد في إطباقها واستعلائها، وتوافق التاء في مخرجها. عندنا ويوافق. فأبدلوه مكان التاء فقالوا يصطلح اصطلاحا. وقالوا في اسم الفاعل مصطلح، وفي اسم المفعول مصطلح. فإعراض إدغام الصاد في الطاء لم يمكن إلى هذه الصفير الذي فيها بقلبها طاء فيها فيها بقلبها طاء الذي فيها الذي في الصاد بقلبها صاد بقلبها طاء. لكن إذا أردت الإدغام ولكن إذا أردت الإدغام قلبت من الطاء صاد وأدغمت وأدغمت الصاد الأولى في الثانية فقلت يصلح يصلح. عندنا أصلح بفتح اللام. وفي اسم الفاعل مصلح، وفي اسم المفعول مصلح. وفي اسم الفاعل سيقول واسم الفاعل. فإن بنيت افتعل من الطرد، هنا كلمة ليست عندنا عندنا بشرة، فالأصل في اطرد، هذا السياق هكذا يقول. من يقول سوى زيادة؟ هل يقول فالطرد ليس عندنا؟ هو يقول من الطرد يقول فالطرد. فإن بنيت افتعل من الطرد فالأصل فيه اطرد، ثم تبدل من التاء طاء للوجه الذي بينت لك، ثم تدغم الطاء الأولى في الطاء الثانية، لأنه إذا التقى مثلان في كلمة واحدة وكان الأول ساكنا والثاني متحركا وجب إدغام الأول في الثاني، فقلت اضطرد يضطرد اضطرادا، واسم الفاعل مضطرد واسم المفعول مضطرد. فإن بنيت افتعل من ظلم فالأصل فيه أن تقول ارتلم، ثم تبدل من التاء طاء للعلة التي ذكرتها فتقول ارطلم يرطلم ارطلاما، واسم الفاعل مرطلم واسم المفعول مرطلم. فإن أردت الإدغام فإن الأول في الثاني فإن إدغام الأول في الثاني هو الوجه، ولك أن تقلب من الضاء طاء ولك هكذا، وتدغم الأول في الثاني فتقول يطلم طلاما واسم الفاعل مطلم واسم المفعول مطلم. ولك أن تبدل من الطاء الراء وتدغم الراء الأولى فيها فتقول إظلم يظلم إظلام. تعكس أدغمنا يظلم يظلم أدغمنا الراء في الطاء ولنا ندغم الظاء أو الطاء الثاني أدغمنا الظاء في الطاء وأن ندغم الطاء في الظاء ناكس وجام يظلم يظلم. نعم. واسم الفاعل مظلم واسم المفعول مظلم. وإنما جاز هذا لأن الطاء والظاء هكذا عندنا لأن الطاء والظاء من حروف طرف اللسان وهما متفقتان في الإطباق والاستعلاء فجاز إدغام كل واحد منهما في صاحبه. وبيت زهير يروى على أربعة أوجه وهو قوله ويظلم أحيانا عندنا ونظلم ويظلم أحيانا فيظلم ويروى فيظلم وفيظلم ليس عندك ليس عندك ويروى الثانية لا ليس عندنا وعندنا بدلها وفيظلم ليس عندنا ثالث ما لأنه قال أربعة قال فإن بنيت عمر أخذ كلامه هذا من ابن عيسى حضرمي وسيأتي أن هذا قال ويغلطها قول الله تعالى من يبدل الله ابن عيسى أخذها بهذه الحرف أنا استوقفني كيف يقول ابن عيسى ويغلطها لا شك هو أخذ منه وقد صنع صنيعه غيره أخذ كثيرا من فوائده وضمنا كتابه رحمه الله قال فإن بنيت افتعل من الضلاعة هو العادة أن يذكر الضرب لا الضلاعة ابن عيش ماذا وضع؟ ضرب نعم. ابن عيش. ذكر ضرب ولا لا؟ هو الذي ذكره. المقصود المشهور أن إذا بنوا افتعل في هذا البيت يذكرون الضرب موضع الضلاعة هذا. قال فإن بنيت افتعل من الضلاعة. فالأصل فيه أن تقول يضتلع فثقل عليهم أن يخرجوا من استعلاء الضاد وإطباقها وجارها إلى همس التاء وضعفها وتسفلها فقلبوا من التاء طاء لموافقتها إياها في المخرج وموافقتها الضاد في الاستعلاء والإطباق فقلت يطلع يطلع يطلاع وفي اسم الفاعل مطلع وفي اسم المفعول مطلع فإن أردت الإدغام لم يجوز أن تدغم الضاد في الطاء لئلا يذهب ما فيها من التشبيه وليس مكانها غيرها ولكن تبدل من الطاء ضادا عندنا وليس مكانها غيره ضبطنا عندنا وهذا معنى ليس غيره المكان وتدغم الضاد الأولى في الثانية فتقول إضلع يجوز وجه واحد في الإدغام تكلم عن الطاء أقوى من الضاد، لكن بقيت صفة إذا أضغمنا الضاد في الطاء انتهى صفة التفشي، وهي من أخص أوصاف الله. لم يسمع من الكثير، لم يعود الضاد والتاني ونحن نسميها الاستقرار. لكن الطاء ليس فيها حرف مضاد، والضاد فيها بخار، طاء حروف كلها قوية صفتها. صفتها نعم. الطاء ليس فيها صفة مضاد، والضاد فيها صفة مضاد من الرخاء. فمن هنا عدوا الطاء كلهم. ولكن تبدل من الطاء ضادا وتدغم الضاد الأولى في الثانية فتقول إذ ضلع يضلع الضلاعا، وفي اسم الفاعل مضلع، وفي اسم واسم المفعول مضلع. إبدال الدال. إذا بنيت افتعل مما فاؤه دال أو ذال أو زاي فإنك تقلب من تائه دالا. افتعل ليس عندكم. إذا بنيت افتعل، إذا بنيت مما فاؤه صالح حالة من الحياة ماشي كيها خير ماشي. جزا الله إما فاؤه دال أو ذال أو زاي فإنك تقلب من تائه دالا كأنك بنيت افتعل من ذرائه. هكذا عندك كأنك. نعم هكذا مثل ما بنيت كما بنيت كبنائك. فأنك بنيت الثعل من درأت فأصله إذا ترى فتقل عليهم أن يخرجوا من قوة الدال وجهلها إلى ضعف التاء وهمسها فطلبوا حرفا معدلا فوجدوه الدال. لأنها توافق التاء في مخرجها وتوافق الدال في جهلها فطلبوا منها فاجتمع الدالان. اجتمع دال نعم في جهلها فاجتمع دال الله فاجتمع دالان في كلمة واحدة. وقد بينت إذا اجتمع المثلان في كلمة واحدة عندنا الأول صح، والأول منها هنا، والأول منهما ساكن والثاني متحرك، فلا بد من إدغام الأول في الثاني في جميع متصرفاته. ها هنا مفتوحة عندنا. نعم وفي الأولى مكسورة. تقول إذا ترأى استغفر الله إذ درأى يدرئ الدراء، وفي اسم الفاعل من نزلنا على نزلنا نحن على نزلنا قبل واسم الفاعل مدرئ واسم المفعول مدرا. فإن بنيت افتعل من الذكر كأنك الأولى فيها شيء. نعم كأنك بنيت افتعل هذه فيها شيء كأنها تصحفت. هو جعلها مثالا مثل ما لو بنيت افتعل منها. قال فإن بنيت افتعل من الذكر فقياسه إذ ذكروا فثقل عليهم أن يخرجوا من جهر الذال وقوتها إلى ضعف التاء وأمسها فطلبوا حرفا معدلا فوجدوه الدال لأنها توافق التاء. نعم الدال والذال تكبر فوجدوه الدال لأنها توافق التاء في المخرج والذال في الجهر. فقلبوها منها فقالوا إذ ذكر يذكر إذ ذكارا واسم فاعل وفي اسم الفاعل مذكر و واسم المفعول مذكر. وإن أرادوا الإدغام ففيه وجهان أقواهما أن يقلبوا من الذال ذالا فيدغموا الذال الأولى في الثانية فيقولون الذكر يذكر الذكارا وفي اسم الفاعل الذكر وفي اسم المفعول واسم المفعول مذكر. وأقوى القراءتين فهل من مذكر وهذا هو الوجه هو القياس. ما هي أقوى قراءتين عندها؟ القراءة المعروفة لكن هو ذكرها مرسومة فلا تظهر ممكن أن تكون مهملة وممكن أن تكون معجم لهذا يحتاج إلى تنصيص بالإهمال جدا مشكل. هذا هو الوجه والقياس عندنا وهذا هو الوجه والقياس أن لا يقلب معنا أن لا يقلب أن يقلب أنا مزلما برش لكن كان في أخذت فيها قلت لا مقحن زائف بين وهذا هو الوجه والقياس أن يقلب الأول إلى جنس الثاني فأن يقلب الأول إلى جنس الثاني من الذي يقلب المتكلم مقصود أن الوجه والقياس يفسر بقلب الأول إلى الثاني إلى جنس الثاني. الوجه الثاني بلا نحن كلمة ما وزائد والوجه الثاني أن تقلب من الدال من الدال الثانية ذالا وكأنها أن تقلب الأول إلى جنس الثاني. قبل أن نصل إلى الوجه مذكر أو مذكر وأقوى قراءتين هذا مما تعرفه في المحل جاءك أن هذا هو يحتمل إيه هذا هو الذي نعني قلت مثل هذا يدفع مثل هذا يدفع تسريب ظاهر يعني هذا ظاهر في الأمر لكن مثل نحتاج نحن نبني عليه لا تقول لك وهذا هو الوجه والقياس أن تقليبه أن تقلب الأول إلى جنس الثاني. والوجه الثاني أن تقلب من الدال الثانية ذالا وتدغم الذال الأولى فيها فتقول عندنا فتقول نعم لما ذكر الوجه وهذا هو الوجه والقياس أن يقلب الأول إلى جنس الثاني يعيد من القراءة الآن هذا مبين للقراءة لكن الآن عندما تقول وأقوى القراءتين فهل من مدكر ممكن هذا لأنها مكتوبة هذه بخلاف التدريس والتعليم أنت النطق يعين المراد تقول تقول تضفق ويكون رفعها كذلك. أن تقلب من الدار الثانية ذالا وتدغم الذال الأولى فيها فتقول إذ ذكر يذكر إذ ذكار، وفي اسم الفاعل مذكر، وفي اسم المفعول واسمين، واسم المفعول مذكر. وقد قرأ بعض المتقدمين فهل من مذكر، وهذا الوجه قلب ضعيف. فإن بنيت افتعل من الزجر فقياسه أن تقول إذ تجرى، فثقل عليهم أن يخرجوا من الزاي وجهدها إلى التاء وهمسها، فطلبوا إلى التاء أن يخرجوا من الحقها إلى يخرجوا من ضعف التاء. أن يخرجوا من الزاي لم يقل تقول عليه ما تثقيها، أن يخرج لكن من قوة الزاي وجهلها إلى ضعف التاء والمساء، فطلبوا حرفا معدلا فوجدوه الدال لأنها توافق التاء في وجد الدال، لأنها توافق التاء في مخرجها. والزاي في جهرها فقلبوه منها فقالوا ازدجر يزدجر ازدجارا، وفي اسم الفاعل مزدجر، وفي اسم المفعول واسمي واسم المفعول مزدجر، وفي التنزيل ما فيه مزدجر. فإن أردت إدغام الزاي، وإن أردت إدغام الزاي في الدال لم يجز، لأن الزاي فيها صفير وإدغامها يذهب الصفير الذي فيها، وكل حرف كان فيه فضل لم يجز إدغامه فيما ينقص الفضل الذي فيه. فإن أردت ذلك ينقص الفضل الذي فيه، فإن أردت ذلك قلبت من الدال زايا وأدغمت الزاي الأولى في الثانية فقلت الزجر يزجر الزجارا، وفي اسم الفاعل مزجر، وفي اسم المفعول واسم المفعول مزجر، على ما بينت لك تجري هذه الحروف تجري بفتح التاء. على ما بينت لك عندها لا توجرايا توجراي ما أدري ما وجهه ضم التاء وأثبت الياء في الآخر لكن هو فتح غاء ضم التاء وسكن الجيم وفتح غاء وأثبت الياء تجري، ولا وجه له إما أنها تجرى وإما أنها تجري. هذا من نصيحتي لخلق الله. فأما تولد فالتاء فيه بدل من الواو فإن التاء فيه بدل من الواو لأنه توعل من ولدت وأصله وولد فقلب الواو الأولى تاء فصار تولد ومنهم من يقلب من التاء دالا ماذا لما يقول أولج لأن الدال أقوى صوتا من التاء للجهر الذي فيها فيقول دولج فأما وتب فوزنه فعل على مثال فخذ فمن قال فخذ فسكن الخاء في فخذ فخذ فمن قال في فخذ فخذ فسكن الخاء فقياسه أن يقول في وتد وتد إلا أنه يثقل الخروج من همس التاء وضعفها إلى قوة الدال وجهرها فهؤلاء يقلبون من التاء دالا ويدغمون الدال الأولى في الثانية فيقولون ود إبدال الجيم اعلم أنهم يبدلون الجيم من الياء وإنما يقع هذا البدل في القول ليه عندهم إنما يقع هذا البدل عندهم نعم حمام يجلس تشكيل فعلا نعم جنة في القوات وأكثر ما قال أن يتحقق هذا الإبدال نطقا لا رسما نعم شرحها قال أن يتحقق هذا الإبدال نطقا لا رسما لما قال وإنما يقع هذا البدل في القول أراد أن يفسر وجه هذه العبارة فقال أن يتحقق هذا الإبدال نطقا لا رسما كيف ترسم أبو علي الجيم أي تكتب على قوي بالياء وإنما تنطقها جيما هذا أراد أن قال وأكثر ما وإنما يقع هذا البدل عندهم في القوافي وأكثر ما يكون في الوقت فإن اغتر شاعر جاز أن يحمل الوصل على الوقت على الوقت فيثبت البدل في الوصل كما كان في الوقت لأنه ينوي الوقف وإنما تبدل الجيم من الياء لأن الياء حرف ضعيف لأنه حرف ضعيف في أصل وضعه عليكم السلام والجيم حرف مجهور قوي فأبدلوها من الياء لقوتها وجهارتها وقوة صوتها إلا أنهم يبدلون من الياء الخفيفة جيما خفيفة ومن الياء الثقيلة جيما ثقيلة فمما أبدلوا من الياء الخفيفة أبدل من الياء الخفيفة قول الشاعر أي الثقيلة المشددة علي بدي حجتي يا رب إن كنت قبلت حجتي ولا حجتي يعني هم الواحد يريد حدتي يريد حدتي وبي يا رب إن كنت قبلت حدتي فلا يزال شاحد يأتيك بك وافد أقمار نهات نهاز ينزي وتركج. انظر الأبيات في غير الموضع. إن كنت قابلت حجتي تبجني كذلك. فلا يزال إباحة والإباحة مش هذا الراء اللهم إن كنت قبلت حجتي فلا يزال شاحد يأتيك بج أقمارنا هاتون من الزيطات من السكيت اللهم إن كنت قبلت حجتي فلا يزال شاحد يأتيك بج أقمارنا هاتون تتابع على شاحج لا وافد ونهات بالتاء يا رب إن كنت يا رب إن كنت قد تحدث لا يزال شاحج ليس كيف تقدر نهات نهاز من الزفرة يا رب إن كنت قد تحدث أبو فارس يقول وإنشادهم يا رب إن كنت قد تحدث فهذا مما لا وجه للشغل به ومما لا يدرى معه طبعا المسألة سهلا اللهم كنت قبيل تحدثي فلا يزال واسج يأتيك به أمرنا هام ينزي أفرقك لا دلق لا دلق من أسنان بل جل فتيج فتي فهنا خفف عليها بي ساكن نسب إلى بزيد هو في نواديه في أصول السراج يا ربي إن كنت قبلت حجتي فلا يزال شاحد يأتيك به وفي ليس يا ربي كنت قبلت حجتي فلا يزال شاحد يأتيك به لا يزال بازل يأتيك به أقمرنا هذا الشعر الشعراء وليس للمحدث أن يتبع المتقدم في استعمال حوشي الإبان الذي لم يفرق كثير من أبنية السيبويه واستعمال اللغة القليلة في العرب كأبدالهم الجيم من ياك قول القائل يا ربي كنت قبلت حدث يجب حدث قوله لمن يختلف ويجبون مختلف ويجبون مختلف وعليك ويجبون عليك هنا في أمال القاضي أنشد الفراء اللهم إن كنت قابل تحدثي فلا يزال شاعر في كبير أقمر معه أكثرهم على مجلد بن علي أنا في مجلد الثعلب أنا متقدم ربكم فقبل تحجج فلا يزال شاهد الاتكابج. عليكم السلام. يريد حجتي وبي وفرتي. وإنما يبدلون من الياء الساكنة لأنها إذا سكنت ضعفت بسكون. وإنما يبدلون من الياء الساكنة لأنها إذا سكنت ضعفت بسكونها فتطرق عليها البدل. فتطرق عليه البدل. قال الشاعر عليه وعليها إليها. إليها أحسن. فتطرق إليه البدل وقوي. فإن قيل فالياء المثقلة لا بد. نعم. فالياء المثقلة لا بد. فالياء المثقلة المنقلبة. عليكم السلام. لا بد أن يكون الأخير المنقلبة هكذا. فالياء المثقلة المنقلبة لا بد أن يكون الأخير منها متحركا. الأخير منها. قيل له نعم فرق فيها قيل له إذا سكنت الحرف أو نوية إذا سكنت إذا سكت على الحرف سكت وسكت إذا سكت على الحرف أو نوي السكوت عليه فقد صار ساكنا فتطرق إليه البدل. قال الشاعر إليه خالي عويف وأبو علي زيد مكش علي المطعمان الشهر. وماذا يراد بالشهر؟ اللحم لا الشهر. يكون شهر بين بهما هذا حق أن يقال له أبو علج إنه أطعم الشهر. اللقي وين اللحم لا الشهر قد سبق هذا البيت. لا لا هذا أبو علج. لا لا روي قال عويف وأبو علي المطعمان باللحم بالعشي وبالغداء هكذا عندك في نسخة اللحم وبالغداء كذا قال برمجي يريد علي وبالصيفي يقلع بالود وبالصيصيد يريد علي وبالعشي أبو علي وبالعشي والبرمي وبالصيصي. قال والصيصي جمع صيصية والصيصي جمع صيصية والصيصية صيصية شد الدليل مخطوط فيه صيصية قلنا والصيصية والصيصية إن قرن أو ود حديد أو ود هكذا هكذا في نسخة ود لوتد ود حديد ود هو الوتد هنا نعم لابد ليس إن قرن أو ود حديد سمي بذلك لجهة يسمى بذلك يسمى بذلك بدقة رأسه يقلع بالتمر ويجمع صيصية نعم وجمعوا صيصية على صيص كما جمعوا تمرة على تمر إلا أنه إذا تحرك انتبه قال والصيصي جمع صيصية والصيصية إما قرن أو ود هو ذكر في البيت الكلمتين جميعا قال يقلع فيكون الود غير الصيصي هذا كان الصيصي هذا العادة أنه القرن أو قد يسمى المشطن ثم شاط به الشعر إلا أنه إذا تحرك ما قبل الحرف الموقوف أعد ويجمع نعم أعد ويجمع وجمعوا صيصية على صيص كما جمعوا تمرة على تمر إلا أنه إذا تحرك ما قبل الحرف الموقوف عليه فقوم يزيدون حرفا من جنس حرف الإعراب فيبرمونه بعدها الواو ويدغمونه في حرف الإعراب في الوقت فيقولون في عمر عمر وفي جعفر جعفر وفي خالد خالد وفي أحمد أحمد وفي زينب زينب وإنما أدغموا في حرف الإعراب لأن الوقت يذهب الإعراب فدلوا بالإدغام فيه على استحقاقه على عندنا فدلوا بالإضام فيه استحقاقه للحركة وكان ينبغي إذا وصل هكذا إذا وصل يبقى الإضام عندنا في الحاشية أي صاحي مغاجز وكان ينبغي إذا وصل أي صاحي مغاجز وكانت كلامه الكلام عموما هذا الأبيض للطلة إضغام وكان ينبغي إذا وصل أن يبطل الإضغام إضغام كيف هو؟ نصوب أن يبطل الإدغام برجوع الحرف الإعراب إلى الحرف في الوصل، ولكنه جمع بين الدليل والمدلول عليه ليدل على أنه ينوي الوقف، وكذلك فعل في صيصين زاد ياء وأدغمها في هذه الياء فقال صيصي. أنا صيصي. ثم قلب منها جيما مثقلة فقال صيصج. وش صيصج؟ ثم حمل الوصل على الوقف فقال صيصجي. وهذا البدل وهذا البدل إنما يكون من الياء الساكنة الموقوف عليها على ما بينت. فأما قول أبي النجم كأن في أذنابهن الشول من عبس الصيف قرون الإجل. الإجل عندك بالفتحة والأجل أو الإجل؟ الأجل. قرون الإجل هنا هو الذي كنا يريد الإجل، فحرف الإعراب هو اللام، فلما جاورت الياء الطرف سرى إليها التغيير كما يكون في الإطراف، لأن الجار يؤخذ بذنب جاره، ولأن هذا المجاور لحرف الإعراب لو سقط حرف الإعراب لصار هو حرف الإعراب لمجاورته له، فلأجل هذا سرى إلى الياء مما يجاورها إلى الياء قال الذي في صلب المخطوطة سار إلى الإجراء ثم شطب على كلمة الإجراء وصححت في الهامش الياء. هي الأطراف قسمت غلطان من الإجراء، سار من الأطراف إلى ما يجاورها، سار من الأطراف إلى ما يجاورها. سرى من الأطراف إلى ما يجاورها كثير من أحكامها. فأما قول الآخر حتى إذا ما أمسجت وأمسجا، وأصله أمسيت وأمسى وكان ينبغي أن تنقلب الياء ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها، فلو انقلبت ألفا في أمسيت أيضا لسقطت أمسيت تحركت ما قبلها ولو انقلبت ألفا في أمسيت لسقطت الألف لسكونها وسكون التاء بعدها فيقول أمست. إذن هذه صح أمسيت وأمسيت. ثم المخطوط خمسة. كم بعد قالوا احنا نرد سوي التفين والله راضي لوحده والله إذا بعد النار بس تفيد النار تتخلق فيها أنا أحفظكم سلفنا وقيمة أطعنا من شافي قلنا أعطينا ما تتذير ربين اسم الولاي سيقول هي مرتبة على المعجم. نعم مرتبة على المعجم. ماذا الشلف جاءت الثانية إذا؟ نعم هذه الأمور غير منها الإنجليز الأردية كان الأخرين بارغين غير الأردية ولو انقلبت ألفا في أمسيت لسقطت منه ونفى يقول السكون يسكن التاء بعدها فيقول أمسد أيضا فيقول أمسد وكان أيضا وكان تنقلب الياء الأخيرة وكانت تنقلب الياء الأخيرة ألفا تقول أمسى ما عندك شيء تقول أمسى أنت تقول أمسى فيقول حرف الروي فقلب من الأولى جيما قلبا فقلب من الأولى جيما فقال فقلب من الياء الأولى جيما فقال أم سدد وهذا يدل وهذا مما يدل على أن ما سقط لالتقاء السفلين لا يسقط وهذا يدل على وهذا مما يدل على أن ما يسقط لالتقاء الساكنين ثابت في النية. ألا تراه لما احتاج إلى الألف التي سقطت لالتقاء الساكنين ردها إلى الياء التي هي أصلها وقلب منها جيما فقال أمسجت وقلب من الياء الأخيرة جيما فقال أمسج وزاد الألف في وزاد ألف الإطلاق فقال وزاد عليها وزاد عليها ألف الإطلاق فقال أمسجا زاد عليها ألف ألف الإطلاق فقال أمسجا وهذا البدل الذي وضعته وصفته وهذا البدل الذي وصفته يعني بدل الجين كله ليس بقياس بالحق أكملنا البدل الحمد لله أبوك هو ليس الحذف الحذف في كلام العربي والحذف والحذف في كلام العربي على مرضين أحدهما يجب عن علة أحدهما حذف يجب عن علة والثاني والثاني حذف التخصيص. فأما الحذف الذي يجب عن علة فإنه ينقاص ويطرد أين ينقاص ويطرد أين وجدت علته أوجبت حذفه أين وجدت علته أوجبت حذفه. فمن الحذف الذي يجب عن علة أن الفعل الماضي إذا كان على ثلاثة أحرف وانفتحت فاؤه وعينه ولامه وفاؤه واو فإن الواو تسقط منه في المضارع نحو وعد يعد ووزن يزن وورد يرد ووجد يجد وإنما أسقطوها من يعد لأنه مستمر في ووجد يجد وإنما أسقطوها في يعد لأنه مستثقل وقوعها بين ياء وكسرة. قال قوم وقال قوم ثقل عليهم الخروج من ياء إلى واو بعدها كسرة من ياء إلى واو وبعدها وبعدها كسر كما ثقل عليهم الخروج من كسر لازم إلى ضم لازم فلأجل هذا أسقطوها فقالوا يعد ويزن ويرد ويزن ولما أسقطوها مع الياء أسقطوها مع جميع حروف الباقي أسقطوها مع باقي حروف المضارعة قالوا فقالوا فقالوا تعد ونعيد وتعيد نعم فقالوا أعد ونعيد وتعيد وإنما أسقطوها مع باقي حروف المضارعة لأنها مساوية للياء وإنما أسقطوها مع باقي حروف المضارعة لأنها مساوية للياء في كونها حرف مضارعة في كونها حروف مضارعة. والعلة في إسقاطها هي وقوعها بين الياء والكسرة. يدلك على ذلك أنها إذا زالت الكسرة بعدها صحة لن تسقط نحو قولهم وجل يوجل فواحل يوحل ووسم يوسم ووجر يوجر ووضوء يوضوء وحر صدره يحر ويحر لأن في من حسن أولت وحسن عند استولاه يبيس وهنا وحر يوحر ووضوء يوضوء اقتصر على وضوء فعل على وضوء وأكثر لفعل مع أن فيها أفعالا نحو وسهم يوسهم هذا في لغات وقحا وواقع وفور يوفور وفور الشيء يوفور فيه أفعال ويضبط هذا كله قوله تعالى لم يلد ولم يولد سقطت الواو من يلد بوقوعها بين ياء وكسرة وثبتت في قوله تعالى ولم يولد كنت تعالى السلام قوله تعالى ولم يولد نعم وثبتت في قوله تعالى يولد لوقوعها لوقوعها بين ياء وفتحة. وكذلك لو قلت ولذلك لو قلت يوعد ويوزن ويورد لثبتت الياء لوقوع الفتحة بعدها. ومثل لو قلت يوعد مثلا ما يوعد مثله لوجود ماذا؟ أحسنت، لأن لم تقع بين ياء وكسرة. والمنوي كما ذكر قريبا كالملفوظ ولا لا، يؤوعد أصله أنه أوعد، أصل أوعد يؤوعد، فلم تقع بين ياء وكسرة وإنما وقعت بين همزة وكسرة. هذا وجه، هذا وجه، بعضهم يزيد هذا وبعضهم لا يذكر هذا، لأن هذه لم تقع في الحقيقة بين ياء وكسرة، فلا يحتاج إلى تقييده بالفتح. اعتبار الظاهر في بناء القواعد أحسن، لأنهم حين يذكرون المنوي ويعتبرونه فيحتاج إلى المذكرة نحو هذا، وقد ذكر ذلك قريبا لنا مما يدل على أن قال فإن قيل، فإن قيل قد فقد قالوا وجد يجب لغة العاملية، فقد سقطت الواو وبعدها ضمة يجب خلينا نقرأها تكتوش علينا. فقد سقطت الواو بعد ضمة. قيل له هذه الضمة عارضة. نعم هشام يقرأ بها الزهر. هشام تائب استعمل هشام عن النعام. هشام الحسن وقيل ويضع ثم جاء يشم غلبة استعظم الجامعة. والأصل فيه قيل له هذه الضمة عارضة، وإنما جاءت الضمة بعد أن سقطت الواو، والأصل فيه يوجد فسقطت الواو لوقوعها بين الياء والكسرة. ثم ضم قوم على طريق الشذوذ فقالوا يجد، والأكثر والأفصح هو الكسرة. فضمنا هنا شيئا هكذا. ولو كانت الضمة بعد الواو توجب إسقاطها إذا تقدمتها الياء لوجب سقوطها في قولهم يوضؤ، وهذا لا يجيزه أحد. فإن قيل فيفهم من هذا أن يجود هذه لا نظير لها وليست لغة لبني عامر هؤلاء، وإنما لغة العرب على إثبات الواو إذا انتفت الكسرة وخلفت الضم. إن كان ابن مالك رحمه الله يرى في بعض كتبه أن بني عامر يذهبون إلى حذف هذه الواو أو أن هذه لغة لهم ليست مقصورة على هذا الحرف وجد يجب. فأي منظر هذا كلها؟ حتى لو فرضنا فهذه حدثت من الواو ما تنعلى أن أصل كيف حدثنا في الباب هل يتكلمون بغير يجد؟ قال فإن قيل فلما استثقلوا وقوعها بين ياء وكسرة ولم يستثقلوا وقوعها بين ياء وضمة وضمة أثقل قيل له خليت نفس القراءة سامحني أنا سامح شامع يعني ديك الوجه قلت بخير قيل له الكسرة ياء صغيرة فكأن الواو وقعت بين يائين فثقلت عليه وفي يوضؤ وقعت بين ياء وضمة والضمة من الواو فلم تستثقل الضمة بعدها كاستثقال الكسرة فإن قيل فقد قالوا وهذا يهب أنا إلى هنا لم أضب من الماء أنا هذا نفس يذر ولا نفس نقربنا خلص يعلم الإمرين نقربنا خلص فانتين له فقد قالوا وهذا يهب ووطئ يطأ ووسع يسع فأسقطوها وبعدها فتح قيل له الأصل يهب ويوسع ويطئ على ما ذكر وهب هذا شاذ بمضى ولا لا قلنا مفاء واو اذا كانت عينه حرف حلق يكسر مضارعه مطلقا كوعد الا هذا الحرف فيحفظ قال وهب يهب بالفتح وهي لغه القران يهب لمن يشاء اناثا الايه فسقطت الواو لوقوعها بين ياء وكسرة ثم انفتحت العين لأجل حروف الحلق لأجل حرف الحلق وهي الهاء في يهب وهو ووسع ووطئ شاذان ولا لا الأصل يوم يسع هما من باب حسب يحسب أو من باب لا لا هو من باب ورث من باب ورث وسع أصله يو سيعو يو سيعو يو سيعو في لم يسمع فيها قال نعم هو مكسور يو سيعو يوسع ثم ماذا حذف الواو لوقوع الواو بين ياء وكسرة ما اسمح شيء أنا جاي شوري أنا مثل فهد جدنا بالله أطلع أطلع أطلع أنا بلي جبت أنا بلي جبت لنا اللبن أنت جبت لنا ال جبلك تمام قلنا وسع يوسع فحذفوا الواو لوقوعها بين الياء والكسر على أصل القياس ثم رجعوا ففتحوا العين لكونها حرف حلق فقالوا يسع قالوا حلالا إذن هما مما شذ من فاعل وسع وطئ نعم رجعوا قلت ففتحوا فهذه فتحة فتحة عارضة لاحظوا فيها ومن أجل ذلك ولولا ذلك لم تحذف الواو لقالوا يوسع ويوطأ لو كان من باب فاعل يفعل لوجب إثبات الواو كما تقول في وحي لا يوحل ولا تقول يحل وضع نعم عليكم السلام أهلا ولد قالوا يوجب وحين لا وجأه وجأ يوجد وجأ حافظوا على الوجه فقالوا يوجد قال يجاء لا يوجاء وجاء ويجاء أصله يا وجاء فحذفوا الواو ثم رجعوا ففتحوا العين لأجل حرف الحلق لمحوا فيه اللام كونها حلقية. قال ثم انفتحت العين لأجل حرف الحلف وهو الهاء في يهب والهمزة في يطأ وهو الهاء كذا وهو الهاء في يهب والهمزة في يطأ والعين في يسع وكذلك قالوا وضع يضع والأصل فيه يوضع فسقطت الواو لما قلنا ثم انفتحت العين لأجل الحلف حرف الحلف لكن قلنا يا يا يا نعم من بابه واحنا وكذلك قولهم يدع الاصل فيه يودع فسقطت الواو لما قلنا ثم انفتحت العين وكذلك يدعو الأصل يودع وكذلك قولهم يدعو مكيش قولهم يدعو وكذلك يدعو الأصل معلش فيه الأصل يدعو يودع فسقطت الواو لما قلنا ثم انفتحت العين لأجل حفظها ثم انفتحت العين لحرف الحلف فأما قولهم يذع فالأصل فيه يوذر فسقطت الواو لوقوعها بين واو والكسرة ثم فتحت ماعا ليذع يذع ثم فتحت عين يدعو لا يحفظك لا هنا يسجدوا الناس ديف لك وانت هنا ديف لك وانا الله أكبر هذا ايش خلي ثم فتحت عين يذر اتباعا ليدع ليزاوج بين الكلمتين ويتبع الاولى الثانيه فاما مصدرها نعم يتبع الاولى الثانيه اجعلوا تابعات الناس ويتبع الأولى للثانية هي العكس ويتبع الثانية للأولى يا رب تتبع ويدا بالعكس الأولى تتبع الثانية ذكر يدعو ثم ذكر يدعو ويدعو تتبع ويدعو يا خلي يدعو كيف كان يدعو والثاني ثم كنت يتبع مهما كان الثانية تتبع الأولى والعكس هذه أولى ما هي الثانية ما هو المحمولة الثانية هي يدعو المحمولة هي يذر والمحمولة عليه يدا فتتبع يذر ضرورة يدا هي العبارة لابد أن تكون ويتبع الثانية الأولى ولو كانت ويتبع الأولى الثانية لا أمكن أن يقدم أحد المفعولين على الآخر لكن لما جاء بالله لما قلنا للثانية فصارت أولى هي التابعة. الأولى كيف تكون أولى هي التابعة؟ قالت أن مصدر هذا الكلم إن خرج على أصله صحة الواو ولا يعني يدعها، يعني ما كانت هذا الذي حذفت مما تحذف منه الواو، فعل يفعل الذي فعله وتحذف في المضارع، إذا خرج مصدرها الأصل ثبتت في الواو وعدا ووصفا وهكذا. فأن مصدر هذا الفعل فإن خرج على أصله صحة الواو بكون الفتحة بعدها على فعل، كلهم يخرجوها من هذا مفتوحة نحو وعد وعدان بعد على فعلين، لا لا، فإن جاء المصدر على فعلتين فإن على فعلين يعني مضارع كذا مضارع، فإن جاء المصدر على فعلتين ثم كذا في الأصل هنا من عليه إن جاء المصدر وضع إشام وضع سنن النسائي، شفت لنا على رواية ابن حيوية رحمه الله أتم طبع الكتاب. مستدى الصورة أتم طبع طبعات الكتاب المسائي رحمه الله على طبع جديدة طبعات نشرها صورة النسخة نشرة ملتقى الحديث. وهي من غير رواية ابن السنة إنما صحح الكتاب للنسائي رحمه الله لا لغيره. فالكتاب واحد من غير رواية ابن السنة. من الخلاف نعم كان هل هو من وضع ابن السنة رحمه الله هو للنسائي فصح أنه للنسائي رحمه الله لأنه يروى من غير رواية ابن السنة فعلم أن الكتاب للنسائي رحمه الله. هذا يعلم قلنا فإن جاء المصدر على فعلة نحو علة وزنة وأصله علة وزنة فإن هذا يعد الأمرين أحدهما استقال للكسرة في الواو والثاني أن هذه الواو قد اعتلت في الفعل والفعل والمصدر كالشيء الواحد فإذا خرج المصدر على غير أصله جاز أن يسري إليه الإعلال من فعله فأعلت بهذا الوجه أيضا وعلت لهذا الوجه أيضا حملا للمصدر على الفعل وجه الإعلال فيها أنهم لما استثقلوا الكسرة في الواو نقلوها إلى ما بعدها فلما انكسر ما بعدها سكنت هي ثم أسقطت وهي ساكنة وإنما استثقل الحركة إلى ما هنا وإنما نقل الحركة فيها لأمرين أحدهما لئلا يسقطوا حرفا وحركة والثاني أنهم لو أسقطوها متحركة لاحتاجوا إلى ألف الوصل لأن الذي بعدها ساكن والساكن لا يبدأ به. وجه ثالث وهو أنه ووجه ثالثا أنهم إذا أسقطوا حرفا وجب أن يبقوا ما يدل عليه فنقل الكسرة إلى ما بعد الواو إلى ما بعد الواو لتكون الكسرة ما بعدها لتكون الكسرة دالة على الواو الساقطة ولما سقطت الواو يعني إذا لو كان على هذا النحو ما احتاج إلى التاء فالخصائص وحدة تدل على الواو المحذوفة فيستغنون بذلك عن التاء الوجه الثالث هذا أسماء كثيرة على حرفين فالوجه الثالث هذا فيه نظر لما سقطت الواو عوض من فقالوا عيدة وزنة وعلى هذا قالوا وجه يدي وجهة قلت هذا لم أجده لغيره هذا الفعل هذا تصريف على هذا النحو استووا واعتدلوا أتموا الصفوف تراصوا فيما بينكم حالوا بين المناكب والأقدام يستوي الصف سجر خلل ولا تفرقوا فرجات للشيطان إذا الله أكبر. إذا تمتم وراء الحل.